يعتقد كثير من العوام أن المخيط هو كل ثوب فيه خيط. نرجو توضيح مقصود الفقهاء بالمخيط. مقصود الفقهاء هو المخيط الذي يعمل على قدر البدن من أعلى أو من أسفل أو على الأعضاء، يعني يعمل عرفا، يعني يعمل عرفا للبدن، إما كل البدن أو بعض البدن، هذا هو المحظور. أما غير ذلك إذا لم يكن العادة أنه يستعمل فلا حرج إن شاء الله. نعم. بعض الناس يعتقد حديث من صلى 40 صلاة كتبت له براءة من النفاق، ما قولكم في هذا الحديث؟ لا، هذا الحديث يا إخوة يقول العلماء فيما أعلم أنه ضعيف السند، أيضا ضعيف المتن. أما السند قالوا فلأن فيه مجاهيل، في رواته مجاهيل، والسند إذا كان فيه مجاهيل يحكم على الحديث بالضعف. وأما المتن فقد صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم من المنافقين 40 صلاة فأكثر. أن المنافقين نفاق الاعتقاد، هل كتبت لهم براءة من النار؟ لا، لم تكتب لهم براءة من النار ولم تكتب لهم براءة من النفاق. فهذا الحديث، هذا الحديث فيه نظر وفيه كلام. أنت يا معتمر يا حاج يا زائر صلي ما بدالك، سواء كان ذلك 40 أو أكثر أو أقل، ولا تحد. نعم. لقد كثر التصوير داخل الحرم، هل هذا من الشرع؟ لا، ليس من الشرع تصوير ذوات الأرواح يا إخوة. تصوير ذوات الأرواح من الكبائر، من كبائر الذنوب. تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية دلت على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أشد الناس عذابا يوم القيامة من؟ المصورون. المصورون أشد الناس عذابا يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام يكلف كل مصور أن ينفخ في كل صورة، في كل روح صورها، أن ينفخ في كل صورة صورها الروح يوم القيامة. وهل يستطيع أن ينفخ فيها الروح؟ ما يستطيع، ما يستطيع. فتصوير ذوات الأرواح محرم، سواء كان في المساجد أو في غير المساجد. نعم. بعض الناس يجعل في الرداء أزارير وكباسين، هل هذا جائز؟ هذا نعم، لكن لا يعني لا يكثر من الكباسين أو الأزارير حتى يكون كلبس القميص، لا، لا يجعل هذا، لكن يجعل عدد قليل لحفظ الرداء لا بأس. أما أن يجعل الكباسين من أسفله إلى أعلاه، لا، هذا شبهه بالقميص. نعم. هل يجوز استعمال ماء زمزم في الطبخ في البيت؟ نعم يجوز، يجوز، لكن ينبغي أن يكرم ماء زمزم، لأن ماء زمزم يعني يعتبر، أو قال بعض أهل العلم أنه معجزة من المعجزات الإلهية، فيكرم ولا يعني قالوا لا يستعمله الطبيخ ولا يستعمله الغسل من الجنابة. نعم الوضوء يجوز أن يتوضأ به، وإن كان الأولى أيضا خلاف خل أن يتوضأ بغيره، الأولى أن يتوضأ بغيره. ماء زمزم يا إخوة، ماء زمزم كم له الآن من القرون، كم مر عليه من القرون إلى الآن؟ قرون كثيرة، يقول بعض المؤرخين أكثر من 4000 سنة. طيب لو لم يكن معجزة إلهية أكان يبقى لهذا الزمن؟ ما يمكن يبقى، فدل على أنه معجزة إلهية. وسبب وجود ماء زمزم في هذه الأرض القاحلة، في هذه الأرض القاحلة التي لا جليس فيها ولا أنيس ولا عيون ولا أنهار ولا ماء، تدرون ما هو سببه؟ سببه أن إبراهيم عليه السلام أتى بإسماعيل وأمه هاجر ووضعهم في هذا المكان، في مكان المسجد الحرام الآن، ثم ووضع معهم ماء قليل وتمر، نوع من شيء من التمر. وهاجر أم إسماعيل تقول يا إبراهيم الله أمرك بذلك؟ فقال نعم. فقالت إذن لن يضيعنا، انظر التوحيد والتوكل على الله. شربت من الإناء من الماء، وكلت من التميرات، وترضع إسماعيل حتى نفد ما عندها أرض ما فيها أحد. لا إله إلا الله، آمن بقضاء الله وقدره، ليس فيها أحد. تعرفون شفقة الأم؟ الأم الآن الجنين صار يصرخ من الجوع والعطش، والأم ليس بيدها حيلة تحتال. ماذا فعلت؟ ذهبت إلى الصفا، الصفا جبل، وارتقت على الجبل لعلها ترى أحد من الناس، لعلها ترى أحد. ما رأت أحد، نزلت متجهة إلى المروة، ثم غاب عنها الجنين، فصارت تسعى تركض تجري بين العلمين بين الصفا والمروة خوفا على جنينها، حتى صعدت على المروة فيعني تحرت ولم تجد أحد. لا إله إلا الله، سبع مرات فعلت هذا الأمر، سبع مرات، حتى أتى الله بالفرج. فرأت بعض العصافير عند الطفل، فخافت على الطفل، رجعت إلى الطفل، وجدت الماء ينبع من تحت قدمي، ماء زمزم ينبع تحت قدمي الطفل، فقالت يعني من شدة الحرص والشفقة، قالت زمزم زمزم، تشيل الولد وتحجر على الماء حتى لا يذهب مع المساحات الكبيرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أم إسماعيل، لو تركت الماء لكان عينا معينة إلى أن إلى يوم القيامة، وكما قال عليه الصلاة والسلام. لكن في ذلك حكمة، حينما حجرت على الماء كان الماء يغرق مكان البيت. هذه الفترة الطويلة يا إخوة ماء زمزم باق، وأظنه سيبقى إن شاء الله إلى قيام الساعة. ثم أيضا هو كما ورد في الحديث ريا وشبعا، ري يعني يروي من العطش ويشبع من الجوع، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم لما شرب له، فهو شفاء، فيه شفاء وري وشبع. فهذا هو ماء زمزم، فينبغي يعني يكرم هذا المال، هذا الماء، لأنه معجزة إلهية. نعم. هل يجوز للمحرم أن يحلق لنفسه وأن يحلق محرم لمحرم آخر؟ نعم، إذا فرغ من الطواف والسعي في العمرة يجوز أن يحلق لنفسه ويحلق لغيره. نعم. يوجد رجل ظالم في قريتنا، فهل يجوز لنا أن ندعو عليه؟ وهل إذا مرض نزوره؟ الله جل وعلا ماذا يقول يا إخوة؟ يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم، يعني الذي ظلم له أن يجهر بالسوء كما ظلم. ويقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا الظالم يجوز لمن ظلمه أن يعاقبه بمثل ما ظلمه، لكن الله جل وعلا يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول الله جل وعلا: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، يعني لا تزيدوا. فعلى كل حال يجوز، وإن كان الأفضل العفو وترك أمره إلى الله جل وعلا هو الذي يتولى. ولا الدعاء، نعم هذا طيب، يدعو الله عز وجل أن الله يصلح، تمام، نعم، من الله غير حالة من حاله، لأن الإنسان ليس له أن يدعو على أخيه بالجور والهلاك، لكن يدعو له لعل الله يصلحه. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لقومه، والله جل وعلا استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق عليهم الجبلين الأخشبين ويهلكهم في لحظة، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله. فعلى كل حال نعم. ما هي الأماكن التي يشرع زيارتها في المدينة للمعتمر؟ الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة للمعتمر وليس لها علاقة بالعمرة، لا من قريب ولا من بعيد، لكن يشرع له أن يزورها: المسجد النبوي، وقبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والبقيع، ومسجد قباء، والشهداء، لكن ليس لذلك علاقة بالعمرة. نعم. مسجد القبلتين؟ لا، مسجد القبلتين للسياحة فقط، يعني زيارته ليست عبادة، لزيارته ليست عبادة لكن للسياحة. نعم. هل يشترط التلفظ بالنية في العمرة لا النية لا يشتي لا يقول إن اللهم إني نويت، النية محلها القلب، لكن لا مانع أن يسمي النسك، يقول لبيك عمرة لبيك عمرة، أما أن يقول نويت أعتمر كذا كذا كذا، التلفظ بالنية بدعة لأن محلها القلب، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلفظ بالنية في العبادات، لا في العمرة ولا في الحج، لكن يسمي النسك. نعم. ما هو الدليل على بناء المحراب في قبلة المسجد؟ ما هو الدليل؟ هكذا السؤال. الدليل الله أعلم، فعل المسلمين، فعل المسلمين، وإذا أجمع العلماء على شيء هذا دليل قوي، دليل قوي. أنا ما فهمت سؤال السائل، لكن الدليل أن الأجيال بعد الأجيال توارثت علماء وغير علماء توارثوا هذا العمل، والله أعلم. نعم. سوف أعتمر عن نفسي من المدينة، فهل يجوز بعد الانتهاء من العمرة أن أعتمر عن أبي وأمي المتوفيين من مكة، ومن أين ألبي لهم بالعمرة؟ الأفاقي يا إخوة إذا أراد أن ينوب عن غيره، الأفاقي الأولى أن يخرج إلى أقرب المواقيت إليه ويحرم منها، الأولى. لكن لو أحرم من خارج الحرم، لو أحرم من خارج الحرم من أي جهة كان خارج حدود الحرم، أرجو أن يكون ذلك مقبولا. نعم. لماذا أرى أشخاصا ملتزمين في الدين ولكنهم يقصرون في جانب العمل، ولماذا أرى أشخاصا غير ملتزمين في الدين ولكنهم مخلصون في عملهم، ما قولكم في ذلك؟ على كل حال هذا الأمر يوفق إليه من وفق ويصرف عنه من صرف، يوفق إليه من وفق ويصرف عنه من صرف. لماذا؟ لأن العمل أمانة، العمل الذي وكل إليك أمانة، وأنت تأخذ على القيام بهذا العمل أجرا ماليا، فأنت أولا مؤتمن على هذا العمل، وثانيا تأخذ أجرا على هذا العمل. فالذي يجب أن يخلص الإنسان في أداء هذا العمل كما طلب منه، سواء كان ملتزم أو غير ملتزم. لكن الذي يقصر وهو ويظهر عليه الالتزام، هذا في التزامه إشكال، إذ كيف يرى أنه قصر في هذا العمل وهو يعلم أنه أمانة، وأن التقصير في الأمانة خيانة والعياذ بالله. نعم. هل يجوز أن أعتمر عن 3 أشخاص متوفيين في عمرة واحدة؟ لا، النسك عن واحد، النسك عن واحد وليس عن أكثر من واحد. نعم. هل صلاة النافلة تضاعف في المسجد النبوي؟ لا، النافلة المطلقة والرواتب لا تضاعف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل، في منزله. لكن قال بعض أهل العلم النوافل التي تشرع لها الجماعة هذه قالوا تضاعف، التي تشرع لها الجماعة تضاعف في المساجد 3. لكن ما هي النافلة التي تشرع لها الجماعة؟ مثل ماذا؟ التراويح والعيدين والاستسقاء والكسوف، وهي التي تشرع لها الجماعة. نعم. هل صحيح أن ماء زمزم إذا خرج من مكانه إلى بلد آخر لا يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له؟ الجواب لا أدري، الله أعلم، الله أعلم، ما أعلم نص ينص على هذا، ما أعلم دليل يدل على هذا الأمر. نعم. هل الصلاة تضاعف في الروضة الشريفة؟ لا، الروضة الشريفة ليس لها ميزة عن باقي المسجد، ليس لها ميزة فيما أعلم عن باقي المسجد. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على فعل الخير، وما دل دليل على أنه كان يتعبد في الروضة دون غيرها من أجزاء المسجد، ما عرف هذا ولا أقر غيره. نعم. الحديث يقول ما بين منبري وبيتي روضة من رياض الجنة، والكيفية التي اختصت بها الروضة الله أعلم بها. لكن يظهر والله أعلم أن من ذكر الله فيها أو قرأ القرآن فيها أن لها يعني لها ميزة في هذا، والله أعلم، لكن ما أعلم نص يدل على هذا. ما أعلم نص يدل على هذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع.